المصطفى بهجة الدنيا وحجتها ومركز الوحي من نور وبرهان. هذا الورى صفحة بيضاء قيمة وأنت عنوانها يا خير عنوان. مولاي صل وسلم دائما أبدا، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، على حبيبك حبذا مجلس ذكر الحبيب به روح لروح وتفريج لأحزاني. صلى عليك الذي حبيبك خير الخلق كلهم.